تكملة الحلقة 11 3 2 1. فاللي بيتجاوز حقيقة ان شهوات الدنيا دايما زائلة واسبابها دايما ناقصة بيحصل له الحالة دي، بيرضى ويطمئن، يرضى بالدنيا خلاص وانا مش عايز غيرها بقى، هي دي ده منتهى امله. زيك شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. جنة الكافر دي ما خلاص، ما هي ده اخره، هو ده اقصى اماني، انا مش عايز حاجة تانية، هي الدنيا وخلاص وشهواتها، وهو متصور انها بقية ولن تزول ابدا، فبالتالي بيرضى بها. ثم اللي بعدها واطمئن به، هو فاكر ان اقصى حاجة يطمئن، اقصى حاجة تسبب له الاطمئنان والراحة ان تكون اسبابها مكتملة، المال، السلطة، الجاه، العلاقات، هي دي عندي، يبقى الموضوع منتهي بالنسبة لي. فبيرضى ويطمئن، فبالتالي بيغفل عن ايات الله سبحانه وتعالى، بيغفل عن التأمل في الكون، بيغفل عن الآيات المرئية والآيات المقروءة، يحصل له حالة الغفلة دي مع حالة الرضا والاطمئنان بالدنيا، فيكون النتيجة اللي بدأت في الأول، لا يرجون لقاءنا. والأخطر منها آخر الآية بقى، لأن بعض الناس بيتعاملوا مع مسألة محبة الدنيا والرضا بها والاطمئنان بها وعدم رجاء الآخرة وعدم ذكراها على أنها مسألة يعني إيه زيادة في الإيمان، ولا ربنا سبحانه وتعالى بيقول أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. مأواهم النار هنا في عقوبة، وقلنا قبل كده في حلقة من الحلقات السابقة ان جعل عقوبة في القرآن دلالة على التحريم. يعني الدنيا حرام؟ لا، انا ما قلتش الدنيا حرام. التعامل مع الدنيا والشهوات وما الى ذلك زي ما قلنا موجود وواقع، لكن الرضا بها هو اللي حرام. الرضا بالدنيا، ألا يرغب إلا فيها، أن تكون هي منتهى أمله، أن تكون هي مبلغ علمه، أن يريدها زي ما هنشوف في الحلقة الجاية في سورة هود، اللي بيريد الحياة الدنيا، إرادة الدنيا والرضا بها هو ده المذموم شرعا، هو ده اللي مترتب عليه عقوبة. أنت تعالى كده لما تشوف في آخر الآية في عقوبة، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. طب عملوا إيه؟ لا يرجون لقاءنا، راضوا بالحياة الدنيا، اطمأنوا بها، غافلين عن آيات الله سبحانه وتعالى. كلها حاجات أنا آسف أن أنا أقول أن ناس كتير بتتهاون فيها. إيه يعني الرضا بالدنيا؟ إيه يعني أن أنا أتقلب في ملذاتها؟ البعض بيفهم الزهد لما بيرتبط الزهد بالفقر، بيفهم أنه هو يعني إيه أن أنت بتقول له سيب الدنيا، وبالتالي يعني إما أنه بياخد موقف رفض من فكرة الزهد، أو أنه هو بيفهمها على العكس تماما، ان هو مش قادر يعملها فخلاص يعني الموضوع هيبقى صعب بالنسبة له. هو متخيل دايما ان الزهد مرتبط فقط بالحالة، لازم البس مقطع، لازم ابقى في مكان رديء، لازم أبقى... لا لا لا، ده مش الزهد. الزهد هو مترتب ابتداء على القلب، الارادة زي ما قلنا والرضا، الارادة والرضا، يريدون الحياة الدنيا، راضوا بالحياة الدنيا، هو ده المشكلة الحقيقية. فكم من أناس يعني يعيشون في ملذات الدنيا وترفها لكنها لم تصل إلى قلوبهم، هو مش في دماغه المواضيع دي كلها، هو كل الموضوع الرغبة والإرادة في القلب متوجهة إلى ماذا؟ إلى الآخرة، إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذ من الفقر، يعني لو هي الفقر ده حاجة لها علاقة بالزهد، والزهد طبعا يعني محمود شرعا بل مطلوب شرعا، لكن بل هذه الآيات تقول أن الزهد واجب. الزهد بالمعنى اللي أنا بقوله ده ما ينفعش من غير زهد، لأن الزهد ضده هو الرضا بالحياة الدنيا والاطمئنان بها وإرادتها، وده زي ما قلنا مترتب عليه عقوبة، ولسه هيتفصل أكتر في سورة هود. فلما نيجي نشوف ده ونلاقي أن الزهد بالطريقة دي، طب لو هو الزهد يعني الفقر، طب ليه النبي تعوذ من الفقر؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم النبي تعوذ من الكفر والفقر الاثنين مع بعض؟ يبقى لما هو الفقر ده شيء محمود او مفروض ان احنا نسعى له، يبقى ده هل هيبقى مرتبط فعلا بان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ منه؟ الجواب لا، القضية ابتداء زي ما قلنا هي على الحقيقة في القلب، تقبل الدنيا مفيش مشكلة، خير، ونحمد الله عز وجل وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. تدبر الدنيا، مشيت الدنيا، حصل فيها ابتلاءات، حصل فيها كده، ولا فرقة، إيه المشكلة؟ لأن هو لم يرضى بها، ولأنه قضيته قضية لقاء الله، هو مشكلته مع الدنيا مش انه بيعاديها، لكن هو عارف انها متاع وانها مؤقتة وانه لا يرضى بها، لا يرضى الا بلقاء الله، ولا يسعى الا الى لقاء الله، ولا يعد الا للقاء الله سبحانه وتعالى، فيكون بذلك ممن لم تنطبق عليهم هذه الآية: ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. عايز اطرق طرقة اخرى في هذه السورة مهمة جدا، وهي دعاء سيدنا يونس عليه السلام. دعاء سيدنا يونس في سورة يونس، وانتوا عارفين قصة سيدنا يونس، اتسمت السورة باسمها، والدعاء العظيم اللي فيها ده عايزين نقف معاه وقفة. قول سيدنا يونس وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تعال كده راجع كده الدعاء ده وانت بتتدبره وبتطرق على باب تدبره، وتسأل نفسك هو فين الطلب؟ يعني فين كلمة سيدنا يونس مثلا: يا رب طلعني من بطن الحوت، يا رب نجني، يا رب طلعني على الشط. هل وردت في أي مكان في الأماكن التي وردت فيها قصة سيدنا يونس عليه السلام أنه طلب؟ الحقيقة لا، هو سبح، فلولا أن كان من المسبحين وجاءت تفصيلة التسبيحة دي في السورة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبح ربنا سبحانه وتعالى، يعني عظمه نزهه واستغفر ربنا. فكرة أنك مش دايما زي ما قلت قبل كده تحاول تعلق أخطائك على شماعة غيرك، أو أن أنت تبدأ تدور على كل الأسباب إلا السبب اللي جاي منك أنت. سيدنا يونس عليه السلام بيعلمنا الدرس ده، بيعلمنا أنه ما كانش عنده مشكلة يقول إني كنت من الظالمين، زي ما سيدنا آدم وهو وزوجته يقولوا إيه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وزي ما سيدنا موسى عليه السلام يقول: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. إنك تكون عندك الاستعداد إنك تقول يا رب أنا ظلمت نفسي، يا رب أنا غلطان، إنك تكون عندك الاستعداد إنك تعترف وتستغفر وتراجع نفسك. سيدنا يونس في بطن الحوت عمل كده، هي دي تسبيحته: لا إله إلا أنت توحيد سبحانك إني كنت من الظالمين، وبستغفر يا رب على ظلمي ده وعلى خطئي. إيه خطأ سيدنا يونس أو إيه الخلل اللي عمله سيدنا يونس عليه السلام؟ الموضوع كله إن هو كان بيبحث عن الدعوة في مكان آخر غير المكان اللي هو شاف. خلي بالك، هو اللي شاف إنه ما عادش فيه فايدة، والأصل إن مش أنت اللي تشوف ده، مش أنت اللي تقول ده. فربنا قال: إذ أبق إلى الفلك المشحون، ولسه هنتكلم عن كلمة أبق بس في حلقة جاية إن شاء الله. آخر طرقة على باب تدبر سورة يونس هنتكلم عنها هي في قول الله عز وجل: وإما نرينك بعضا الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يعملون. دايما الخيار ده موجود في التعامل مع وعود الله، دي هتلاقيها كتير الآية دي، وهتتأملها بمعاني مختلفة في أكتر من موضع وانت بتتدبر في كتاب الله عز وجل. فكرة ان انت ما تفرضش على ربنا سبحانه وتعالى انه يحقق لك الوعد في حياتك. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لأحب خلق إليه، بيقول له: إما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. يعني ممكن أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم ما تشوفش كل الوعود اللي بنقولها، بس مع ذلك أنت بتثق فيها وبتؤمن بيها. القضية النهاردة أن في البعض يقول أنا مش شايف، إحنا في ابتلاءات، إحنا في مشاكل، إحنا فين الوعود اللي بتقولوا عليها، فين التمكين، فين النصرة، فين؟ لا، ما ينفعش تقول ده، إنما لابد أن توقن، ويبقى عندك دايما الاعتبار ده إن إمتى مش بتاعتك، إمتى هتشوفها ولا مش هتشوفها برضو مش بتاعتك، بتاعتك إن أنت توقن، إن أنت تصدق الله عز وجل. ثم بعد ذلك إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يريك أراك، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. هكتفي بهذا القدر في سورة يونس. طبعا في آيات تانية كنا عايزين نطرق على باب تدبرها، لكن طبعا كالعادة وقت الحلقة خلص، فإلى حلقة أخرى إن شاء الله قادمة من طرقات على باب التدبر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.